الربانيين وتكتب طبعا وتكتب نقشا على العظم على اللحم بأنه كافر بأن هذا كافر وإنما يتظاهر بالإيمان. وصدق ربنا وما قال ربنا الحق وهو واقع لا محالة. وزاد ذلك نبينا بيانا وزاد ذلك نبينا تفسيرا صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى ويوم نحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم أي بعد هذا تقوم القيامة. وقال الله عنها يوم يحشر الناس وقد قامت القيامة وقفوا لرب العالمين. يحشر من كل أمة ممن يكذب بآياتنا ممن كذب بالقرآن كتب الله السماوية ممن كذب بوحدانية الله ممن أشرك مع الله غيره ممن لم يؤمن بأنبياء الله ممن عاش حيوانا ميتا في شكل حي أصم في شكل سميع أعمى في شكل مبصر. فهو يحشر يوم القيامة يحشر من جميع أمم الأرض من أمة آدم إلى أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. ويوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة طائفة فريقا ممن يكذب بآياتنا. قالوا من هنا ليست تبعيضية وإنما بيانية. فكل من كذب بآيات الله من الأمم السابقة ومن الأمم اللاحقة إلى الأمة الخاتمة الأمة المحمدية هؤلاء المكذبون كلهم يحشرون إلى العرض وإلى العداء. الحشر يكون للمؤمن والكافر ولكن هذا الحشر هنا حشر المغضوب عليهم حشر الكفار. فهم يوزعون يدفع بعضهم لبعض يلحق آخرهم أولهم وأولهم آخرهم فيدفعون إلى النار إلى غضب الله وإلى النيران وجهنم خالدين فيها أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ممن يكفر بالله يكفر بآيات الله ويكذب بها كتبا سماوية ورسلا من الله وسننا منهم من أنبياء الله. هؤلاء جميعا يوزعون يدفع بعضهم خلف بعض ويساقون سوقا يلحق أولهم آخرهم وآخرهم أولهم إلى جهنم وبئس المصير. قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاء هؤلاء المكذبون هؤلاء الكفر المشركون من كل الأمم من أمة آدم فأمة نوح فأمة شيف فأمة إبراهيم إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. فإذا جاءوا يوم القيامة محشورين يا أولي الحساب والعقاب. قال الله لهم أو ملائكته عن أمره جل جلاله قال ووقع القول عليه قال أكذبتم بآياتي ولما تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها أكذبتم يا هؤلاء بآياتي حال كونكم لم تحيطوا بها علما لم تنتظروا أن تفكروا أن تدرسوا أن تبحثوا أن تعلموا أن تسألوا شيخا أن تسألوا عالما أن تبحثوا عن داعية يعلمكم دينكم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها لم تحيطوا بها علما ولا معرفة ولا دليلا ولا برهانا بمجرد السماع أن آمنوا بالله واحدا قلتم لا نؤمن آمنوا بمحمد عبدا ونبيا قلتم لا نؤمن آمنوا بالقرآن أنه كلام الله، قلتم لها نؤمن، لا بحثتم ولا درستم ولا حققتم، لا بمنطق عقل ولا بمنطق نقل ولا بسماع عن محقق عن عالم عارف. أم ماذا كنتم تعملون هذه المدة الطويلة التي عشتم في أعماركم وعمرتم وحصموها زمنا، لعلكم يوما تعودون إلى الله، لعلكم ترجعون إليه، تسألون عن دينكم عن كتاب ربكم عن رسول إلهكم، ولكنكم تفعلوا شيئا من ذلك. عشتم سبهللا، عشتم في الباطل، في ضلال، في ظلام، في فسوق، في عصيان. الآن قد جئتم ورأيتم ما كذبتم به، وعشتم في فواقعه، فتحملوا مسؤولية عملكم ونتيجة عصيانكم ونتيجة كفركم. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول، كوقع القول من خروج الدابة، وقع عليهم القول باللعنة، بالغضب، بدخول النار، بما كذبوا بسبب كذبهم على الله، تكذيبهم بالله، برسول الله، بما ظلموا. والظلم هنا الكفر، والظلم هنا الشرك، والظلم هنا البعد عن الله وكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقع عليهم القول بما ظلموا فهم لا ينطقون، وقفوا مبهوتين وهم يسمعون ما صنعوا في حياتهم. كتاب الله وملك الله المكلف وهو على كتفه يكتب كفرا وشركا وخلافا ومعصية، عندما بودها بذلك وشوبها به وعلم أن كل ذلك حق، وما كان ربك بظلام للعبيد، فبوهتوا ولم ينطقوا بشيء. وماذا يقولون؟ أيكذبون ربهم وهم الكذبة؟ أيكذبون الملائكة وهم الكذبة؟ أيكذبون الحق وهم الآن في الحق وفي يوم القيامة الذي لا ينطق فيها إلا بحق ولا يعمل فيها إلا حق؟ هيهات، ذهبت الدنيا بأكاذيبها وأضاليلها ولعبها ولهوها وكفرها ونفاقها، فلم يبق يوم القيامة إلا الحق، حق على الكافر بالعذاب أو حق على المؤمن بالجنة ورحمة الله. قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا، الخطاب والكلام عن هؤلاء الكافرين، والرؤية رؤية علم ورؤية قلب. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى عن هؤلاء الكفار: هؤلاء ألم يروا، ألم يعلموا أن الليل الله الذي خلقه، وأن النهار وقد جعله مبصرا مشرقا بينا، الله الذي خلقه جعل الليل مظلما ليسكن الناس فيه يجدون فيه السكينة من المتاعب من المشاق من أعمال النهار من مشاكله البدنية والذهنية، فهم بالليل تسكن أعضاؤهم وتسكن روحهم، فيسكنون بضع ساعات ليقوم النهار، وقد وجدوا في أرواحهم وفي أبدانهم طاقة جديدة، راحة جديدة للعمل في ذلك اليوم بما ينفعهم ويعود عليهم في الدنيا والآخرة بما يكون لهم سبب الهداية، هذا إن شاءوا ذلك، وإلا سيزدادون كفرا على كفر وآلاما على آلام وغضبا على غضب. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه؟ ألم يروا ويعلموا، رؤية القلب، رؤية العلم، أن الليل الذي جعلناه مظلما جعلناه كذلك، خلقناه كذلك ليسكنوا فيه ليجدوا فيه السكينة والطمأنينة والراحة من عمل اليوم، والنهار مبصرا مشرقا نيرا ليروا الطريق والعمل للتجارة للزراعة للضرب في الأرض للسياحة للأعمال التي تعود عليهم بخير في دنياهم وأخراهم إن شاءوا. إن في ذلك في جعل الليل للسكون والهدوء والطمأنينة وجعل النهار مشرقا نيرا للعمل والدؤوب على العمل للدنيا وعلى العمل للآخرة لمن وفقه الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك في جعل النهار للسكن، جعل الليل للسكن والنهار للعمل، جعل الله في ذلك آيات علامات دلائل على قدرته على وحدانيته على أنه القادر على كل شيء والخالق لكل شيء، تلك علامات بينات وآيات واضحات لمن آمنوا بالله واحدا وبمحمد نبيا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله. أما غير أولئك فهم موتى لا يحسون، صم لا يسمعون، عمي لا يرون. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين. قراءتان سبعيتان. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور، وما الصور؟ الصور قرن ينفخ فيه وتكون النفخة يصعق لها ويفزع لها من في السماوات ومن في الأرض بشدة صيحتها بشدة علوها بانتشار إسماعها. وما الصور؟ سأل أبو هريرة الراوي للحديث مع غيره ما الصور يا رسول الله؟ قال قرن خلق إسرافيل ملك الله فكلف به. وفي الحديث الصحيح أن إسرافيل منذ سلم القرن وهو واضع فمه عليه ينتظر الأمر بالنفخ فيه، والنفخ في الصور هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. نفخة الفزع وهي ما يقول الله عنها ذلك هنا ويوم ينفخ في الصور. تذكر يا محمد، ذكر غيرك يا محمد، يوم ينفخ في الصور يوم القيامة آخر يوم من أيام الدنيا، يوم يؤمر ملك الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور فيفزع ويهلع ويرتعب وتكاد تخرج القلوب من مكانها على الأفواه. يفزع من في السماوات سكانها ومن في الأرض سكانها إلا من شاء الله. هذا الفزع ويقفون مبهوتين منتظرين الأمر منتظرين إرادة الله لينفذوها راضين أم كارهين. والنفخة الثانية نفخ يوم النفخة الصعق، بمجرد ما ينفخ إسرافيل وإذا الكل يصعق ويسقط ميتا وكأنه لم يكن. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. فهذه نفخة الصعق، والتي في الآية نفخة الفزع، والنفخة الثالثة بعد الموت، والله أعلم كم بين الأولى والثانية والثانية والثالثة. النفخة في الصعق فالنفخة الثالثة يوم يقفون جميعا قياما إلى ربهم يوم القيامة، يوم العرض عليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبتي ولكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. في هذا اليوم يوم النفخة الثالثة في الصور يوم يقف الناس لرب العالمين. من هؤلاء الذين استثنى الله بأنه يفزع من في السماوات ويفزع من في الأرض إلا من شاء الله؟ قالوا الذين شاءوا الله ألا يفزعوا ولا يرعبوا هم الشهداء الذين سقطوا في معارك الجهاد، الذين سقطوا دعاة إلى الله ومقاتلين في سبيل الله، هؤلاء الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون رزقا الله أعلم بحقيقته وحياة الله أعلم بحقيقتها. وعلى كل فالشهداء كما نص النبي عليه الصلاة والسلام لا يجدون فزعا ولا رعبا ولا هلعا من النفخة في الصور الأولى، بل يكونون على غاية ما يكون من السكينة ومن الاطمئنان ومن الراحة، لا يفزع إلا غيرهم. وبطبيعة الحال عندما نقول الشهداء فأنبياء الله في طليعة الشهداء، فأنبياء الله لا يفزعون والشهداء لا يفزعون والملائكة لا يفزعون. ومن فسر الصعق هنا الفزع بالموت وأن هذه النفقة وهذا الفزع هو فزع الموت، قالوا يموت الكل إلا من شاء الله إلى حين، فيفنى الكل فلا يبقى إذاك إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، فيميت الله تعالى أحدهم فلا يبقى إلا ثلاثة، فيميت الله الثالث فلا يبقى ثم الرابع فلا يبقى إلا جبريل، فيقول جبريل يا حي يا قيوم مات الكل وأنت الحي الدائم، فيقول له مت أنت كذلك، فيموت ويبقى الله الواحد لا إنس ولا جن ولا ملك ولا حي، فيقول إدراك لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب لا ملك ولا إنس ولا جن، فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. وذاك قوله تعالى كل من عليها فان، كل من على الكون فان ميت هالك إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الذي كان ولا ولية لكونه، وهو الذي باق ولا آخرة لبقائه، والذي كان ويكون وهو على ما كان كائن جل جلاله وعز مقامه، ولسنا إلا فراغ في فراغ، كنا عدما فأحيانا من العدم، ونحن بعد ذلك تحت المشيئة الربانية والمدد الإلهي. إن قال لأحدنا مت متنا وسنموت لا محالة، كما جئنا من عدم سنذهب مرة ثانية إلى العدم وتبقى الأرواح، ثم ستعود بعد ذلك للحياة الثانية للعرض على الله يوم القيامة، حيث الحياة الدائمة، حيث الجنة ولا موت أو النار ولا موت. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لا يفزعون أو لا يصعقون من تلك النفخة، ولكن يموتون بعد ذلك ويصعقون بعد ذلك، وآخر من يبقى هؤلاء الملائكة الأربعة، فيموتون تترى أحدهم خلف الآخر حيث لا يبقى إلا جبريل، فيقول الله له مت فيموت، فيبقى الله وحده إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. كل مخلوق ملكا أو إنسا أو جنا أو أي شيء من خلق الله أتوه وقرياته جاءوه داخرين صاغرين مستجيبين لا خلافة ولا عصيانة، والكل يأتون إليه للحساب عليه والعرض عليه جل جلاله. يأتيه المؤمن ويأتيه الكافر، يأتيه من يدخل الجنة ومن يدخل النار، يأتيه من كان في الدنيا مسرفا على نفسه، ويأتيه من أكرمه الله بالإيمان والإيقان، وكل يأتوه، الكل يأتون. هذا التنوين تنوين عوض، وكل أي كل أحد أي كل مخلوق. والتنوين يكون في اللغة والنحو تنوين كلمة أو تنوين جملة، بمعنى تنوب ينوب التنوين عن حذف كلمة أو حذف جملة، وهنا عن كلمة. كل مخلوق كل مخلوق يأتي يوم القيامة صاغرا مستجيبا آتيا إليه ليعرض عليه حسابه، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال جمع جبل، تحسبها وتحسبها كلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان. ترى الجبال تحسبها أي تظنها، تحسبها أي تظنها، يخطر ببالي تقول هذه الجبال واقفة ساكنة ومع ذلك تمر مر السحاب تجري جريان السحاب، ونحن نرى السحاب في السماء نظنه جبل واقف، ولكننا إذا ركبنا الطائرات واخترقنا الأجواء ووصلنا لهذه السحب نجد هذه السحب تسابقنا ونسابقها، تبارينا ونباريها، تسبقنا ونسبقها، وليست واقفة كما يظن. وترى الجبال تحسبها جامدة واقفة ساكنة وهي تمر مر السحاب، ليس ظنك في مكان ولكنها تمر تجري يتبع بعضها بعضا كالسحاب الذي يجري ويتبع بعضه بعضا. جميع المفسرين الأول القدامى في العصور الفاضلة وما بعدها قالوا يكون ذلك يوم القيامة، حيث الجبال تتدهده عن مكانها، تنشق السماء وتصبح كالعهن المنفوش، والأرض تتدهور وكأنها لم تكن جبالا ووهادا وسهولا وتلالا، وهكذا الكل يفنى ولا يبقى إلا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الكفر والكافرين، آمين، وامحق النفاق والمنافقين، آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، آمين. اللهم ارفع راية المسلمين، آمين، أعز كلمتهم، آمين، اجمع شملهم، آمين، أعدنا إليهم، آمين، إلى نبيه، إلى طاعته، احشرنا تحت لواء نبيه، أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، عليك بالنصارى خرب ديارهم، عليك بالمنافقين اكشفهم وألحقهم باليهود والنصارى. اللهم بدد شملهم، اللهم اغرق ساطيلهم، اللهم كل حدهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقمن ما حدا، اللهم اقض عليهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.